تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل قراءة في كتاب مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح، وما زلنا في كتاب الرقاق، الكلمات العذبة الطيبة الجميلة التي ترقق القلب القاسي، وما أحوجنا إليها في هذه الأيام بسبب قسوة القلوب بانشغالها بالدنيا. عن عمرو بن ميمون الأزدي أو الأودي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. قال المؤلف: رواه الترمذي مرسلا. ها، يبقى هذا حديث مرسل مش مرفوع، ضعيف يعني، صحيح الحديث مش صحيح، لكن الشارح القاضي العربي أو الشارح صاحب المرقاة قال قد جاء حديث آخر عن ابن عباس، عن ابن عباس مرفوعا، وحديث ابن عباس أصح من هذا الحديث. يبقى الحديث صحيح، خلينا مع رواية ابن عباس: اغتنم خمسا قبل خمس. اغتنم، اخطف، اخطف الفرصة قبل ما تعدي. اغتنم خمسا قبل خمس، خمسا من الأحوال الموجودة في الحال، قبل خمس تأتيك ايه بعد كده في خمس حاجات وهي موجودة، اغتنمها قبل ما تجيلك خمس حاجات ضدها، قبل ما تجيلك خمس حاجات ايه ضدها. قال: شبابك قبل هرمك، وانت لسه في الشباب اغتنم الشباب، اغتنم الشباب قبل ان تهرم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوه ثم جعل بعد قوه ضعفا وشيبا، انت شباب، صحه، عافيه، قوه، فتوه، اغتنمها، اغتنمها في طاعه الله، اغتنمها في الغدو والروح الى المساجد، اغتنمها في الصيام، صيام النهار، قيام الليل. بكره تكبر ونفسك تصلي ما انتش قادر، ونفسك تصوم ما انتش قادر، ونفسك تمشي لغايه الجامع ما انتش قادر. دي سنه الله في خلقه. فما دام ربنا مقدرك النهارده اغتنم القدره النهارده، اغتنم القدره النهارده. شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك. الايام دول، في صحه النهارده بكره في مرض، نسأل الله السلامه والعافيه. لكن سنه الله، سنه الله، طول ما انت بصحه اغتنم صحتك، اغتنم صحتك، افعل ما تستطيع ان تفعله من الخير قبل ما تمرض وتنام في السرير، وكل ما الجماعه بتوع اهل الجامعه يزوروك تعيط، تعيط زي ما نفسي اروح الجامع. طب انت كنت قبل كده قادر، كنت قبل كده كنت قادر. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك. ربنا موسع عليك النهاردة، اغتنم فرصة، ادخر عند ربنا شوية مما أعطاك لنفسك، ما تخليش كل حاجة للعياء، ما تخليش كل حاجة ربنا أغناك، ابعت حاجة عند ربنا لنفسك. هل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبقيت، أو صدقت فأبقيت. اغتنم غناك، اغتنم غناك. في قبل فقرك، قبل فقرك، وحياة وفراغك قبل شغلك. تنهض عندك وقت فاضي، ما انتش عارف بكرة شكله ايه، انتش عارف بكرة شكله ايه. لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، فأنت لا تملك الغد، أنت لا تملك الغد، وما تدري نفس ماذا تكسب غد. ده الواحد بيبقى قاعد في البيت في أمان الله، وفجأة يجيني تلفون تعال دلوقت، ما انتش عارف. يبقى اغتنم فراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك، إنك ميت وإنه ميت. ما تخليش الأمل يضحك عليك، أنا لسه صغير وإلى أيام طويلة ومش عارف إيه، لا مش عارف ضجدان. بنسأل الله أن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا، لكن هذا أمنية. استغل الحياة قبل الممات. إذا مات الإنسان انقطع عمله خلاص، تعمل ثم أنت قادر تعمل اعمل. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل. والرجاء على ظاهر الطمع ومن معاني الخوف، اللي خايف يعمل والطمعان في الرحمة يعمل، لكن كيف ترجو النجاة بلا عمل؟ وكيف تطمع في الجنة بلا عمل؟ ما بال دينك ترضى أن تدنسه، وثوبك الظهر مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها؟ إن السفينة لا تجري على اليبس. اعمل، اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم صحتك قبل سقمك، اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم فراغ قبل شغلك، اغتنم حياتك قبل موتك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في أكثر حديث: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فقد يمرض المريض وتضل الدابة. وتعرض بكثر الراء أو ضمها، تعرض الحاجة، ما انتش ضامن السنة الجاية شكلها ايه. حج، ولذلك قال الناس: حجوا قبل أن لا تحجوا، وجعلوا ذلك حديثا ولا يصح. حجوا قبل أن تحجوا كلام، مش حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد بادر. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذا أتاحت لك فرصة الخير وانت قادر وقصرت، مش هتتاح لك الفرصة دي تاني. كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزو تبوك، بيحكي عن سبب تخلفه، بيقول: والله يعني الزمان كمان زمان عسرة عند عامة الناس، لكن كنت أنا مبسوط، عندي بدل الركوبة ركبتين، والفلوس يامه، والصحة موجودة. فلما أمر رسول الله بالجهاز قال: تجهزوا عشان هنسافر. قلت: أنا جاهز، أدي الفرس وأدي الفلوس، خلاص أخذ الفلوس وأركب، أنا جاهز. طيب هنمشوا بكرة؟ قال: برضه أنا جاهز، هنمشوا الصبح بقى إن شاء الله. قال: الصبح هنخشوا على الحر، أنا الحصان بتاعي حلو، خلوا يمشوا في الضحى هم، وانا كده ايه اخر النهار وندخل الليل بقى تبقى الدنيا براد. هما كده ماشيين الضحى هيستقبلوا الحر، لا خلوهم يمشوا، وانا بعد العصر ماشي استقبل الايه الليل، والحصان بتاعي يطير بيا يبلغني اياهم، يعني اللي هم هيقطعوه في ايه في 10 ساعات انا اقطعه في ساعتين. جه العصر قلت: مش مشكله، خليني بكره برضه ماشي، بكره الحقوا. جه بكره قلت: خليني كمان بكره. صار بعد يومين ثلاثة قال: هلحقهم فين بقى؟ مش هقدر الحقهم. وقعد وكان ما كان من أمره. فهذا تفسير: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ساعة ما تقدر تعمل خير ما تقولش بكرة، لا على طول، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. احنا عرفنا كلمة ألا بتفيد ايه؟ تنبيه، زي كلمة ايه؟ اعلموا، اعلموا أنما حدنا لاعب ولا، اعلموا أنما أموالكم تدور فتنة، اعلموا ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن لله من في السماوات والأرض. ألا أداة تنبيه، خلي جرس كده بينبهك، خلي بالك من الكلام الجاي دي، ألا أنبيكم بأكبر الكبائر، فألا أداة تنبيه. ألا بعد التنبيه تأتي الجملة الخبرية إن الدنيا ملعونة، إن الدنيا ملعونة، واللعن معناه البعد عن رحمة الإيه؟ عن رحمة الله. ملعونة أي مبعودة من الله، مبعودة من الله. ملعون ما فيها مما يشغل عن الله، ملعون ما فيها إيه؟ مما يشغل عن الله، إلا ذكر الله وما والاه أي أحبه الله من أعمال البر وأفعال القرب، أو معناه ما والى ذكر الله أي قاربه من ذكر خير أو تابعه من اتباع أمره ونهيه، لأن ذكره سبحانه يوجب ذلك كله. ومعروف أن الموالاة معناه الإيه؟ المحبة بين اثنين، وقد تكون من واحد وهو المراد هنا، يعني ملعون ما في الدنيا إلا ذكر الله وما أحبه الله مما يجري في الدنيا، وما سوى ما يحب الله ملعون، كل شيء في الدنيا ربنا ما يحبوش ملعون. وقوله وعالم أو متعلم، وعالم أو متعلم، يعني بالعالم والمتعلم العلماء بالله الجامعون بين العلم والعمل، فيخرج منهم الجهلاء والعالم الذي لم يعمل بعلمه، ومن تعلم علم الفضول وما لا يتعلق بالدين. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما يحبه الله تعالى من الأقوال والأفعال. وعالم ومتعلم، ولذلك إيه سمي هذا المجلس مجلس الذكر، مجلس الذكر. أي نعم، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة. لو كانت الدنيا تعدل، تزن، تساوي، ما هي البعوضة؟ ها؟ عارفين البعوضة ولا لا؟ ايش هو البعوض؟ الناموس، جناح الناموس بيساوي ايه؟ بيوزن قد ايه جناح الناموس؟ لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة. لو كانت، لكان حرم الكافر من شربة الماء، فكيف والله تعالى كما ترون قد بسط لهم الدنيا ووسع عليهم فيها وأسكنهم القصور المشيدة وأجرى لهم الأنهار. كيف هذا بقى؟ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني في الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك لمين؟ للمتقين. والآخرة عند ربك للمتقين. فشوف بقى، يعني عشان تعرف هوان الدنيا انظر إلى ما فيه الكفرة من نعيم الدنيا، معناته ما لاش قيمة عند ربك خالص. أتظن أن الله تعالى حجبها عن نبيه يعني لعدم إكرامه أو كذا وكذا؟ أبدا أبدا. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. يقول المسعود رضي الله عنه: نام النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه. قالوا: يا رسول الله نحط لك بطنية كده ولا مرتبة حتى صغيرة كده يعني على الحصيرة عشان يعني تنام على البطانية وعلى المخدة دي ولا على الفرشة دي يعني بدل ما الحصير كده بجنبك. قال: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال، يعني في وقت القيلولة، قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذا علمتم ذلك سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.